نعم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا سئل انت شيخنا بتقول بالنسبة لمسألة زكاة عروض التجارة نعم على انه ممكن تحمل على الصدقة المطلقة، اي نعم، وقلت يمكن حمل هذا اللي هو اثر ابن عمر. شيخنا اثر ابن عمر ايش هو؟ لو شيخنا ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. هذا الأثر أولا ليس صحيحا، لكن ماذا تريد أنت من هذا السؤال؟ شيخنا كان لي في بعض الملاحظات. وهي أذكر لك يا شيخنا؟ وهي يا شيخنا أذكرها؟ أما أقول لك وهي طويل شوي بس. الله يهديك، أعطيني ملاحظة واحدة. مثل شيخنا أنه التأويل فرع عن التصحيح، وهذا قول موقوف. يا الله يهديك، هل عندك النص في إيجاب الزكاة على العروض؟ النص؟ لا. وإذا ليش عم تتعب حالك بدون نص؟ شيخنا لا، يعني أنت لأنك حملت قول ابن عمر. شيخنا نعم، لا تحارب في الهواء. ماشي شيخنا. في عندك نص بوجوب زكاة العروض؟ لا شيخنا. إذا شو بدك بهالبحث هذا؟ شو ثمرة البحث؟ إذا أنا وقعت لك على بياض أن ملاحظاتك كلها صحيحة، شو أنت بتربح منها؟ يعني بكون حققت في نفسي شيء، أن يعني مثلا استطعت أن أحط ملاحظات. بس؟ يا الله يهديك. آمين. الله يهديك. بس شيخنا اثر ابن عمر شيخنا انت مصححه. ما هو يا اخي؟ اللي هو قول ابن عمر ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة. قلت رواه الشافعي، اخرجه الشافعي بسند صحيح. طول بالك، وين هذا مذكور؟ في تمام المنة. طيب. بالتعليق على فقه السنة. ايه، هل هذا القول يعني شرع؟ لا. ايه، بنرجع بنقول يا اخي، ما فائدة البحث اللي انت عم تبحث؟ والله يهديك. لان شيخنا انت اولت قول ابن عمر، يعني حاولت تأوله شيخنا. الله يهديك يا اخي، انا ما اولت كلام الله وكلام رسول الله من اجل ابن عمر، اولت كلام ابن عمر من اجل كلام الله. ما صار هون في ملاحظات على هذا التأويل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.